انظر اليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. هذا فيه جواز الحج عن الكبير، الشيخ الكبير العاجز لا باس ان يحج عن امه ابنه وبنته، لانك كالميت عاجز يحج عنه. مثل حديث ابي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضحن ولا الضعن، افاحج عنه؟ قال: حج عن ابيك واعتمر. في هذا ان ولي الشاب يلاحظه عن الوقوع فيما لا ينبغي، ولهذا جاء النبي يصف وجه الفضل الشق الاخر لئلا يفتن بها. قال بعضهم: هذا دليل على انها كانت سافره، انه لا باس بالسفور في الحج. ومن حديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقم المراه ولا تباس قفازين في الاحرام. قالوا: هذا يدل على جواز السفور في الاحرام، وانها لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره. وقال آخرون: إنما يحرم النقاب، وهو اللباس المخصوص للوجه الذي يكون فيه نقبان للعينين أو نقب واحد إحدى العينين. أما ستره بشيء آخر عن الفتنة فلا حرج، لقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها وقالت خمارها على وجهها، فإذا بعد كشفناه. يحتمل أن المرأة هذه تنظر إليه مع كونها مختبرة، خاف النبي عليهما من هذه المقابلة، لأن نصبها وجهها إليه ونصب وجهها إليها ينظر يسمع صوتها. يحتمل هذا، يحتمل أنها كانت سافرة. ولكن ثبت في نص القرآن قوله جل وعلا: وإذا سألتم ونا متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والعمل بحديث عائشة أوضح وأحوط، وحديث الفضل محتمل. حديث عائشة في ستر المرأة بغير النقاب أولى، لأنه موافق لظاهر القرآن، وفي حيطة لمنع أسباب الفتنة. وحديث ابن عباس الثالث يقول يدل على أن المرأة إذا كان عليها دين واجب من الحج أو الرجل يحج عنه، إن أمه نذر أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال: حج عن أمتي. أرأيت إذا كنا عليها دين أو كنت قادرة تقول الله فالله حق الوفاء. هذا يدل على أن الدين إذا كان حجا أو عمرة يقضى كالدراهم والتنانين، وحج فريضة يحج عنه. وفق الله جميعا. إذا كان نذر على نفسه الحج لم يوجد بعده فتنة، هل يكون القضاء استحبابا موجودا؟ انت يسر يا الورثه يقضون عنه ولا ما عليه؟ مثل الدين ان قضوا عنه جزاهم الله خير، مثل ما يقضون عن دينه من المال اذا سمحوا، انما يلزمون اذا كان مال ما ورث ما ورث تاركا. الله السلام. اذا كان النائب عن من نذر الحج في بلد اخرى غير بلد النائب، اقرب من بلد النائب المسجد، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد النادر؟ لا، لو أتى مكة كفى، لو أتى مكة كفى، العمدة على المجيب الحج. لو أن الإنسان حي موجود عليه الحج فرض عليه، توجه إلى مكة للتجارة صادفه الحج وهو في مكة، ما نوى الحج ألا يلزمه الحج في مكة؟ ولا يحتاج أن يرجع إلى بلده. المهم أن يحرم بالحج والحمد لله. أحسن الله عليك. حديث جابر حدثنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أي نعم. هل يصح هذا الحديث؟ في سند بعض المقال، لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به، لأن الصحابة رموا عن الصبيان، وهكذا المرأة العاجزة والرجل العاجز يرمى عنهم. أحسن الله عليك شيخ. فائدة حج عن الميت ولو كان يعني متساهلا يا شيخ، ما كان ينوي الحج مثلا، ولو اذا كان مسلم حج. الله يبارك. اما اذا كان كافر لا. الله يبارك. لا وهو هو شر. ولو ما هو مميز يطوف به وليه ويسعى به وليه ويرمي عنه وهكذا. طيب اذا وليه في منطقه الحج هو منه؟ لا ما يهوى، يلزمه ما دام حرم عنه لازمه يكمل. هو اللي يدخل نفسه، هو اللي يدخل نفسه ما دام محرم عنه يلزم يكمل. اشترط نية الصغيرة. إذا كان دون السماء له نية، أما إذا كان فوق ينوي، يعني يقول له ينوي وهو اللي يحرم، الصبي هو اللي يحرم. نية ولي يعلمه الولي، يعلم يقول أحرم بكذا، سو كذا، وقع كذا، فيه هو المسؤول الصبي. أحسن الله. بالنسبة للمرأة المسلمة البالغة كانت كشفت وجهها، هل تكون فيها حرمة في الكشف، تكون حراما عليها؟ الأحوال تغطية، تخرج من الخلاف تغطية بغير النقاب، الخمار غيره من الجلباب لا تغطي فيه مصنوع الوجه. نعم. إذا كشفت تؤثم يخشى عليها لازم، يخشى عليها فيها في الحج يعني. أما في الحج يلزمها الحجاب. الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة عليه هديه؟ نعم. الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة من مزدلفة عليه هدي؟ لأن لازمه الحج إذا على ما دخل فيه عليه هدي. على ولي أمره أو عليه هو؟ مشروع عند العلماء أن ولي أمره اللي أدخل في الحج، وإن أخرج من ماله فلا بأس إن شاء الله. ولو كان يتيما؟ ولو كان يتيما لأن مصلحته الأجر له. لكن إذا أخرج الولي من ماله يكون أحوط له اللي أدخل في الحج. أحسن الله. بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة الذين يعطون من السودان. هذا حسب الطريق، إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لازمهم إذا حلوا الجحفة، إن كان طريقهم ما يمر الجحفة. أول ميقات يجي جدة، هو ما يجي جدة أحرم من جدة. مناق المنع يا شيخ، مناق المنع من النقاب يشبه كونه له فتحتين أو كونه مسدودا على الوجه، لا كونه مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز، وتغطى ويغطى تغطى يغطى البدن بالرداء والإزار، ولا يغطى بالفريلة ولا يغطى بالسراويل، مخيط في اليمنى في حق المحرم. أما لو غطى بدنه بالرداء والنجار هذا هو المأمور به. وهكذا المرأة تغطي يديها ووجهها بغير القفازين وغير النقاب، ولا تغطيهما بالنقاب ولا بالقفازين. المخيط اللي يصلح هو الممنوع، فإذا غطت يديها بجلبابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل إذا غطى يديه وبدنه الحافة تلحف عليه عن البرد أو بالرداء فلا بأس، لكن لا يغطي رأسه ممنوع. بالنسبة للمرأة الشراب الرجل بالنسبة للمرأة تلبسها عندها لا بأس، المرأة من ممنوعة. نعم ممنوعة في يديها بس القفازين فقط، أما تلبس الشراب أو الخف للمرأة لا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان الشاب قادر على أن يحج وأخر الحج إلى أن يقول أن يبلغ إلى أن مثلا يتزوج أو يكبر بالسن، هل يأثم أحسن الله إليك؟ لا يستطيع يأثم، إذا بلغ هو يستطيع يأثم، يجب عليه البدار، من يضمن قد يموت قبل ذلك. أحسن الله إليكم يا شيخ، ولله الناس يجبس من يستطاع إليه سبيلا، المرأة بلغ وجب عليه الحج. المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل أشياء بيدها يا شيخ، تكشف عن يدها يا شيخ في أعمال الحج وكذا، أم تستعمل قفة زين يا شيخ؟ لا في الضرورة يا شيخ، لا مثل القفازين تغطيها بغير القفازين في أعمال الحج يا شيخ قد تعمل بيديها، تغطيها بغير القفازين. لو لبست في يديها كيس عادي، لا أعظم يا قفازين الشيخ مثل الرمية ما يصلح، مثل الرمية يا شيخ لابد من تغطي يديها، يعني بعضها يرى في العورة اليد عند الرمي، ولكن إذا غطتها بشيء عند الرمي حسن. لا لا لا حرج إن شاء الله. الغطوة اللي يلبسوها النساء الآن هذه يسمى الخمار، تشد حول الرأس، هل هذه يسمى الخمار؟ إيه؟ لا بأس، لا بأس مثل النقاب يعني؟ لا مو مثل النقاب، لا بأس. النقاب خرقة تصنع الوجه ويكون فيها نقب أو نقبين للعينين على مقدار الوجه، يسمونها برقع الآن، بعضهم يسميه برقع. يعني من جاء جدا ميقاتا خاصة لأهلها؟ لا بس هي ميقات للناس مطلقا، ميقات لأهلها بس سكانها والمقيم فيها. صحيح أن الأخ جاء عن بعض صرف أنها ميقات الشيخ؟ غلط، لا غلط، هي ميقات إلا لأهلها، مثل ما البحر ميقات لأهلها أو موسى ميقات لأهلها هكذا، وزيمة ميقات لأهلها سكانها، مثل ما قصروا وإن كان دون ذلك فهم أهلهم من أهلهم.

أو معه امرأة لا يسمى خلوة. ولهذا قال فإن الشيطان ثالثهما. حديث صحيح لا يخلو لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. إبعاد الخلوة والفتنة. وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا لغيره. وفي هذا أن سفره مع الحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفاظا عليها وحرصا على سلامتها. وفي هذا الحديث إطلاق السفر. أما ما جاء بعض الروايات ثلاثة أيام يومين يوم وليلة فهذا اختلف بحسب الأسئلة. لقد تعددت الوقائع، تعدد الجواب بناء على كلام السائل وسؤالات السائلين. والجامع للجميع السفر، ما كان يسمى سفرا حرم عليها إلا بإحرام، وما ليس بسفر فلا حرج، كالانتقال من أطراف البلد إلى أطراف البلد والخروج إلى السوق أو إلى مستشفى لا يحتاج محرم. إذا خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها أو مع جاراتها لا بأس، إنما المحرم يحتاج في السفر. الحديث الثاني حديث ثالث حديث ما النبي سمع رجل ربك عشوره فقال له النبي منشور ما قال أخ لي أو قريب لي، قال حجة عن نفسك، قال لا، قال حجة عن نفسك ثم حجة عن شغله. في رواية قال هذه عن نفسك ثم حجة عن شغله. فالحديث اختفر فيه وقف وهو مرفوع صحيح، والموقوف شاهد للمرفوع لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، فالموقوف يشهد للمرفوع، فليس لأحد يحج عن غير حتى يحج عن نفسه، لأن الله قال ولله يا ناس حجوا بمن استطاع إليه سبيلا، فيبدأ بنفسه ثم إذا أراد يحج عن أبيه أو غيره فلا بأس بعد ذلك. وفي حديث ابن عباس الأخير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج، في حديث رواه عند مسلم إن الله أوجب عليكم الحج فحج ورضى عليكم الحج فحج، فقيل رسول الله في كل عام، قال لو قلت فلا وجه الحج مرة فما زادته وتطوع. هذا من لطف الله أيضا من رحمة الله، لما كان الحج يحتاج إلى مؤنة وإلى كلفة وإلى قطع مسافات، قد يكون الإنسان في بلاد بعيدة، فمن رحمة الله أن جعله فرض العمر مرة واحدة في العمر، بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تكرر، الصلاة في اليوم 5 مرات والليلة، والزكاة في كل عام، الصوم في كل عام، أما الحج مرة في العمر، ولو عمر 1000 عام ليس عليه إلا حجة واحدة والباقي تطوع. وهذا من لطفه وإحسانه وجوده وكرمه على عباده أن خفف عنه ويسر سبحانه وتعالى. وفق الله لي. الله أحسن عملك. شرط المحرم المرأة في الحج في الوجوب أو؟ نعم. لا لا لا يجب على الحج إلا بذلك، ولا يجب لها السفر إلا بذلك. يكون شرطا للوجوب أو شرطا للأدالة؟ شرط للوجوب. صلى الله عليه وسلم يا شيخ، لو جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة ذهبوا من الحج هل يأتمون الصلاة إليك؟ الصواب هو يأتمون إلا محرم، ما عليهم حج. صلى إليك الكثير يعني. بعض الفقهاء رخص فيه إذا كان جماعة مأمونين ولكن ما عليه دليل. حديث الأخير. يا تمح صلى إليك الكثير. هذا الظاهر. حديث الأخير لا يدل على عدم وجوب العمرة يا شيخ. حديث الأخير لا يدل على عدم وجوب العمرة. العجل لها تنوع. هذا في الحج والعمرة هذا أدلته جزاك الله خير. الله عنك. ما هو الدليل على أن وجود مرأة ثالثة يفك الخلوة وهو كلهم نساء يعني؟ فإن الشيطان ثالثهما، فإذا صار مع مرأة أخرى صار رابع ما صار ثالث. نعم. يعني الغالب أنها تزول الشبهة، قد يكون واحدة قد يسر إليها ويطلب منها أطلب منها، فإذا كان ثلاثة زالتهما في الأغلب. والفتنة مين باقية الفتنة؟ لا الفتنة مين باقية الآن؟ لا لا لا أنت عندك في بيتك زوجة أخيك أو زوجة عمك يحرم عليك أن تبقى معك في البيت وما عندك إلا مراك، الناس يحتاجوا هذا من لطف الله جل وعلا. لكن ألا توسعوا الناس بالليموزين عفى الله عنك، وإذا حجيتهم بهذا قالوا نعم نعم لا بأس إلا إذا اتهم، إذا كان متهم يمنع. البلوغ إذا كان في الحج أو العتق إذا بلغ قبل عرفة، أما بعد عرفة ما علم زال الحج، لكن إذا بلغ بعد عرفة أجزأ. الله إليك. إذا أدرك عرفة وقد فل بلغ الحمد لله. والحج من حج أو اعتك. نعم أو اعتك من حج عن أبيه نغيره إلى أفضل إلى والدته. لا لا بعد ما أحرم ما يغير. حديث الفضل. حديث الفضل نعم قرأناه أمس. ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها مهما احتمل انها بس انها مستترة بالجباب والجباب والخمام مهم بالنقاب محتمل انها نصبت وجهها اليه تنظر ولا يلزم من ذلك الكشف لما في حديث عائشه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا دام من الرجال سدلت احدنا خمارها على وجهها او قال جلبابها على وجهها فاذا بعدوا كشفنا وبعضهم قال هذا خاص بالاحرام هذا خاص بالاحرام فقط والحجاب انما يجب عليها خارج الاحرام في جهه الوجه والاقرب انه يجب عليها الحجاب مطلقا لكن بغير البرقع بغير البرقع تحتجب بغير البرقع نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى في هذا الحكم يعني هل يستثنى الرسول في جواز نظره للنساء؟ ما نظر ما يلزمه صريح ما هو صحيح مكشوفه قد يكون نظر يكونها قابلت تنظر اليه من دون الجلباب من دون الخمام كان مشغول بالفضل بن عباس وهو ينظر اليها هذا المقصود وصرف راسه بعض الناس بدليل انه صرف راسه بعض الناس يحتج بها النظر اليها الكشف ولو صريح بالكشف قد تنظر بدون كشف لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صرفها ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إليه من كان ينظر إليه النبي أجابها ما يلزم من إجابته أن نظر إليها قد يكون قبض بصرها عليه الصلاة والسلام إن قدرنا أنها كاشفة إن قدرنا ما هو بالعزم الله لكنها كاشفة الحديث ما في دليل لا ما هو صريح الشيخ ما يتوقع أنها تحدثه من خلف يعني كانت خلفه لا لا ما لا ما يحتاج تكلف الأحاديث المحكمة تقضي على ولا النصوص المحكمة تقضي على المشتبه عندهم كتاب وأخر متشابهات الشالمة متشابهات يقضى على المحكم وإذا سألتم من أمته فاسألون من ورائه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم توكل على الله انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.